بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب قلة المهر. قال أبو داود رحمه الله: باب قلة المهر. ثم ذكر الرواية الأولى، وكانت رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه ردع زعفران، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: يا رسول الله تزوجت امرأة. قال: مهيم؟ قال: يا رسول الله تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاء. قال: أولم ولو بشاء. فذكر أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج هذه المرأة دفع لها ذلك الصداق، وكان عبارة عن وزن نواة من ذهب. قال أبو داود رحمه الله: النواة خمسة دراهم. قال: النواة خمسة دراهم. يبقى هذا هو المهر الذي دفعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كصداق لهذه المرأة التي تزوج بها. وبينا أنه يستحب للإمام والفاضل أن يتفقد من أحوال أصحابه، والسؤال عما يختلف من أحوالهم. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما رأى عليه ذلك الأثر العالق به من الزعفران، فسأله وقال: ما شأنك؟ وما هذا؟ وكأنه قال: ما هذا الزعفران الذي علق به؟ فعلى ذلك قال أنه تزوج، أنه تزوج، وأنه قد أصدق هذه المرأة نواة من ذهب، وهي عبارة عن خمس دراهم كما قال أبو داود رحمه الله. كذلك ذكر الرواية الثانية، وهي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة ملأ كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. من أعطى في صداق امرأة ملأ كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. وكذلك الرواية الثانية أيضا رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة، نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. فكانت هذه الرواية يستبين من خلالها أنها لا حد لأقل المهر، لا حد لأقل المهر. فالمهر يقع على كل ما يتعارف عليه الناس أنه مال، المهر يقع على كل ما يتعارف عليه الناس أنه مال، طالما كان شيئا يتقوم أو يتمول فعلى ذلك يصلح أن يكون مهرا، يصلح أن يكون مهرا. فلا حد لأقل المهر ولا لأدنى، ولكن على ما تراضى به الأطراف، ولكن على ما تراضى به الأطراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة، يعني نقول كف من الطعام كان يسوق إلى هذه المرأة كصداق، كان يسوق إلى هذه المرأة كصداق. يقول في ذلك الإمام البيهقي رحمه الله في تعليقي على رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة والطعام على معنى المتعة. يبقى كان في نكاح المتعة، يبقى كما هو معلوم أن نكاح المتعة حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه حرمه مرتين، مرة في خيبر ومرة بعد فتح مكة، مرة في خيبر ومرة بعد فتح مكة، فصار حلال حراما أبديا، فصار حراما أبديا. وكان نكاح المتعة قلنا أنه كانوا يقتون ميقاتا، يبقى أنه حيستمتع بهذه المرأة شهرا أو تزوج هذه المرأة شهرا أو غير ذلك من التوقيت الذي كان يوقت بين الطرفين مقابل عوض بيدفعه ذلك، مقابل صداق يدفعه ذلك الرجل. فلذلك قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استمتع بالقبضة من الطعام، يبقى عبارة عن كف من الطعام كان يسوق إلى هذه المرأة كصداق على نكاح لهذه المرأة هذه الفطرة التي اتفق عليها. وبينا أن الإسلام أتى وأبطل نكاح المتعة، أبطل نكاح المتعة، فهي حرام حرمة أبدية. ولكن كان الغرض من هذه الرواية التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة كما يقول الإمام بيهقي رحمه الله، وهذا إن كان في نكاح المتعة، ونكاح المتعة صار منسوخا فإنما نسخ منه شرط الأهل، فأما ما يجعلونه صداقا فإنه لم يرد فيه النسخ. أن لما تم نسخ نكاح المتعة يبقى على أساس أنه هو لأن نكاح المتعة كان نكاح إلى أجل، نكاح إلى أجل، فأبطل الشارع ذلك الأمر، يبقى أبطل هذا النوع من أنواع النكاح، لكن لم يرد النسخ في مسألة الصداق الذي يقدمه الرجل للمرأة. يبقى لما كان نكاح المتعة موجود يبقى كان يا ترى إيه الصداق الذي يقدمه المرأة؟ يبقى كان عبارة عن كف من طعام، كان يصلح أن يكون مهرا أو صداقا يقدم إلى المرأة. أتى الإسلام وأبطل نكاح المتعة، يبقى أبطل نكاح المتعة على أساس أنه كان نكاح إلى أجل، والنكاح لابد أن يكون أبديا، فعند ذلك يبقى هو كأنه نسخ شرط الأجل. وعند ذلك قال لم يرد نسخ الصداق الذي كان يقدم، يبقى معنى هذا الكلام أن كل ما يكون صداقا أو كل ما يكون مالا متمولا جاز أن يكون أو يصلح أن يكون صداقا للمرأة حتى لو كان قليلا. يبقى كف من الطعام نقول ده يعني مال قليل، لما نقومه كده هنقول هذا مال قليل، ومع ذلك كان يقدم كصداق، يبقى دلال على أن الصداق لا أقل لذلك المهر، لا أقل لذلك المهر ولا الأدنى، ولكن على حسب ما يتراضى عليه الأطراف. ثم عقب على ذلك أبو داود رحمه الله بباب آخر، وباب في التزويج على العمل يعمل، قال باب في التزويج على العمل يعمل. يبقى قلنا أن المهر لما بيقدم للمرأة قلنا مهر، يبقى نقول شيء متمول، شيء كده ليه قيمة، يعني شيء ليه قيمة، وحتى لو كان يتمثل في طعام، الطعام ده ليه قيمة أساسا، قيمة، فعلى ذلك نقول ده المهر أساسا. هنا ترى قال المهر ممكن يقدم كعمل حيقوم به الإنسان، يبقى كأنه أجرة حيقوم بها، وبالتالي بهذه كأنها أجرة حيقدمها ذلك الإنسان يعمل كمقابل ذلك الصداق، يعمل مقابل هذا الصداق. ومعلوم قصة موسى عليه السلام، قصة موسى عليه السلام أجر نفسه على العمل، على العمل عند ذلك الرجل الصالح. هنا أيضا بيتكلم في باب التزويج على العمل يعمل. ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، قال لا أجد شيئا، قال فالتمس ولو خاتم من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لصور سماها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن، قد زوجتكها بما معك من القرآن. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو هذه القصة، نحو هذه القصة، قال لم يذكر إزار والخاتم، فقال ما تحفظ من القرآن؟ قال سورة البقرة أو التي تليها، قال قم فعلمها 20 آية وهي امرأتك، قال قم فعلمها 20 آية وهي امرأتك. على ذلك بيذكر هنا في هذه الترجمة في التزويج على العمل يعمل، في التزويج على العمل يعمل، يبقى كأن كده الإجارة دهيت أو الأجرة يبقى كأنها مال هيدفعه إلى ذلك أو تلك المرأة كصداق. فبيتكلم في هذه المسألة أن هذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. وقلنا أن دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. فقامت قياما طويلا، قامت عند النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا، وكما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها فصعد النظر فيها وصوابها ثم طأطأ رأسها، يبقى نظر المرأة، وبعد ذلك قلنا بعدما صعد النظر في المرأة طأطأ الرأس بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى هو رأى المرأة بعدما وهبت نفسها للنبي، وكأنه رأى أنه لا حاجة له إلى تلك المرأة، فقامت قياما طويلا. فعند ذلك تقدم رجل وقال يا رسول زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. يبقى فهم ذلك الرجل من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له رغبة في هذه المرأة، ليس له رغبة في هذه المرأة. قلنا المرأة وقفت قياما طويلا والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها ثم بعد ذلك صرف النظر، صرف النظر عنها. وهذا الرجل وكأنه استشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له حاجة لتلك المرأة، فقام عند ذلك وابتدر الكلام وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ يبقى قلنا المهر يقدم للمرأة الصداق. قال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. يبقى ما كانش عنده غير إزار، وأراد أن يقدم هذا الإزار كصداق لتلك المرأة، ولكن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرجل لو دفع ذلك الإزار عند ذلك لا إزار له، وحيمتنع عند ذلك عن خروج لصلاة الجماعة إلى غير ذلك، قلنا لأنه حينكشف العورة. فقال التمس شيئا، يبقى التمس شيئا غير ذلك الإزار. فقال لا أجد شيئا. فقال فالتمس ولو خاتما من حديد، يلتمس حتى لو كان خاتم من حديد، قلنا ده شيء يسير، شيء قليل جدا، ولكن فالتمس فلم يجد شيئا. قلنا يعني نتيجة نقول ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من القلة، يعني هذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من القلة. قلنا يعني الصحابة رضي الله عنهم وصلوا إلى هذه المنزلة بتطبيقهم لكلام ربهم سبحانه وتعالى وامتثالهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم ذلك الفقر الشديد الذي كان عليه أغلب الصحابة رضي الله عنه، قلنا هذا الرجل أراد أن يتقدم المرأة ونقول أنه لم يكن معه حتى لو كان خاتما من حديد، قلنا ده شيء زهيد جدا وبسيط جدا، لكن لم يجد ذلك الشيء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قلنا يبقى السؤال في طرح من النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كأن ذلك حيصلح أن يكون مهرا، يبقى قال إن هو هذا المهر قلنا كشيء مادي محسوس، لم يجد ذلك الرجل ما يقدمه كصداق لتلك المرأة. فكان ذلك السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لصور سماها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية قال فعلم 20 آية وهي امرأتك، يبقى علمها 20 آية وهي امرأتك. يبقى قال لما هذا الرجل معه هذا القرآن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ما يعلم المرأة جانب من هذه الصور التي يحفظها. فعلى ذلك نقول لما حيقتطع من وقته، يقتطع من وقته كأن بالضبط كده كأننا أجرنا ذلك الرجل، كأننا أساسا حنؤجر هذا الرجل مقابل التعليم حنعطيه مال، يبقى كأن بالضبط لما هذا الرجل حيعمل عندنا كأنه لما اقتطع من وقته، لأن المال ده مقابل اقتطاع هذا الوقت، فلما اقتطع من وقته لكي يعلم هذه المرأة كأنها مال، كأن هذه المرأة تأتت بذلك الرجل ليعلمها في مقابل أجرة، في مقابل أجرة. يبقى لو هي أتت بذلك المعلم لكي يعلمها في مقابل الأجرة، يبقى نقول هو بيقتطع من وقته وحبس الوقت لصالحها، فهتعطيه مال كأجرة على تعليمه لهذه المرأة لحبس للوقت. فنقول إن هو لما هيعلم المرأة كأنه بالضبط دفعت له أجرة، ودفع هو المال ده كصداق، دفع هذا المال كصداق. يبقى نقول هو لما هيعلم المرأة كأنه بالضبط إن هو المرأة دي هتستأجر ذلك الرجل لكي يعلمها القرآن مقابل مال تدفعه، وكأن الرجل ده قبض المال هيرد المال بعد ذلك كصداق. هذه معنى المسألة، يبقى مقابل عمل يعمل، يبقى العمل ده أساسا لتقييم، المنافع دي لها تقييم، المنفعة لها تقييم. قلنا بالضبط كده زي ما بنأجر إنسان حتى يحمل لك حمالة إلى مكان ما، يبقى بيحمل على ظهري كده إلى مكان ما، فبنعطيه أجرة أجرة دي بنديها إيه؟ مقابل العمل. أجرة دي مقابل العمل، يبقى ليه أجرة أساسا؟ يأخذ الأجرة ثم يعني يشتري بها ما يريد أو يدفعها كمهر المرأة. يبقى ده نقول يا ترى حصل على المال ده إزاي؟ نتيجة استعمال منفعة هذا الرجل، نتيجة استعمال منفعة هذا الرجل، وبالتالي يبقى ده كأن في أجرة، يبقى ظنية كده كأنه دفعها كصداق لهذه المرأة. فلذلك قال زوجتك بما معك من القرآن مقابل حيعلم المرأة، يبقى كان الصداق عبارة عن تعليم هذا الرجل للمرأة هذا القرآن أو جانب من القرآن، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم فعلم 20 آية وهي امرأته. يبقى قال الإمام الخطابي رحمه الله اختلف الناس في جواز النكاح على تعليم القرآن، فقال الشافعي رحمه الله بجوازه على ظاهر الحديث. يبقى نقول الكلام كلام صريح، يبقى جواز أن يكون ذلك تعليم رجل هذا القرآن للمرأة، يبقى نقول هو عبارة عن صداق، صداق وكأنه صداق دفع ذلك الرجل هذا المال لتلك المرأة. ابن قيم رحمه الله بيعلق على هذه الرواية يقول وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ بقوله لا نكاح إلا بولي، قال ولا صح ذلك، فإن الموهوبة كانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعلت أمرها إليه فزوجها بالولاية، يما كان هي وهبت نفسها فقبل هذه الهبة، وبالتالي نقوم بعد ذلك بالتصرف فيها. معلوم أنه لا يجوز أن يتصرف الإنسان في مال غيره، في مال غيره، ولكن نقول إن دفع لك هذا الغير المال، دفع لك ذلك الآخر المال فتم قبضه، أو دفع هدية فتم قبض الهدية، فلك أن تتصرف فيها بعد ذلك، لأن أن تتصرف فيها ولكن بعد القبض. فهذه امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج تلك المرأة بالولاية، ولا لأن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جعلت امرأة إليه فزوجها بالولاية. كذلك أيضا قال تزويج المرأة على تعليم القرآن، فكثير من أهل العلم يجيزه، قال تزويج المرأة على تعليم القرآن فكثير من أهل العلم يجيزه، قلنا بناء على صريح هذه الرواية، بناء على صريح هذه الرواية. وفيها أيضا جواز نكاح المعدم الذي لا مال له، قلنا ده إنسان فقير، يعني هذا إنسان فقير، قلنا حتى يلتمس خاتما من حديد، قلنا ما هيطعم المرأة دي إزاي، هيطعمها إزاي، نقول ده حاله موصوف، هذه حاله موصوف، وبالتالي هو معدم ليس عنده مال ولكن أراد أن يتزوج، والمرأة قبلت على ذلك، قبلت على ذلك، قلنا مع أنه معدم يعني من أين يأتي بالطعام ومن أين يأتي بكذا وكذا، يبقى جواز أن يتزوج الرجل المعسر، المعسر ده يجوز أنه يتزوج لو قبلت المرأة هذا الأمر، غير لما المرأة تكون تزوجت برجل موسر، رجل نقول عنده المقدرة على الإنفاق، بعد ذلك أصيب هذا الرجل بجائحة، يبقى أصبح هذا الرجل يعني بعد اليسار أصبح في حال إعصار، أصبح في حال إعصار، ما عندوش مال حينفقه، جاز في الحالة دي للمرأة أن تطلب فسخ النكاح، قلنا لأن النفقة على المرأة دي نفقة واجبة، غير لما المرأة تتزوج الرجل ابتداء ليس عنده شيء، ليس عنده مال، تقدرش إن هي تقوم بفسخ النكاح بناء على إعصار هذا الرجل، لأن هي تزوجته أباء ابتداء وهو كان في حال الإعصار، يبقى غير لما تتزوج رجل كده في حال يبقى اليسار، قلنا عنده مال ينفق على المرأة، فنقول عند ذلك لما يصاب بإعصار جائحة أتت على مال ذلك الرجل فليس عنده ما ينفق على المرأة، طبعا نفق على المرأة دي واجبة، نفق على المرأة واجبة، فجاز المرأة أن تطلب فسخ النكاح بهذا الإعصار نتيجة أن هذا الرجل لا يقوى على الإنفاق عليها، غير لما تكون تزوجت هذا الرجل وهو في حال الإعصار ابتداء، يبقى لا تستطيع أن هي أن ترفع ذلك الأمر تقول تريد فسخ النكاح لإعصار هذا الرجل، نقول لا، هي قبلت ذلك الأمر ابتداء، قبلت هذا، احنا نتكلم على أحكام، والله امرأة كده زوجها لو أعصر تطلب فسخ النكاح وغير ذلك هنقول والله دي يعني امرأة ليس عندها أصل وغير ذلك، ده كلام مستبعد، دي احنا نتكلم على أحكام فقهية ودي حقوق أساسا، دي حقوق، قلنا ممكن هذا الأمر يحدث فتنة عند المرأة، يعني لا تقوى أنها تتحمل ضيق العيش، هي نقول امرأة اعتادت على سعة العيش، نقول لم تعتاد على ضيق العيش فقد لا تتحمل، فقد لا تتحمل، فيحدث عندها فتنة، فالشرع بيعتبر هذه الأشياء، يعتبر هذه الأشياء، قلنا كحكم الأحكام، لكن لما هي تتزوج الرجل وهو في حال الإعداء المعدم أو كان يعني في حال الإعصار عند ذلك وكأنها قبلت هذه العيش ابتداء، فلا يجوز لها أن تقوم بطلب فسخ النكاح بناء على ذلك الأمر، بناء على ذلك قلنا كحال رجل يتزوج امرأة كبكر ثم تبين أنها ثيب وليست ببكر، فعند ذلك نقول أنت مخير بين أمرين، بين فسخ النكاح وبين الإمساك. لو أمسك ليس له حق في الرد بعد ذلك. نقول بين، نقول أنت لك حق الآن، إما أن تقوم بالفسخ، وإما أنك أنت أساسا يعني تمسك المرأة وتمضي في النكاح. نقول أنت مخير، فلو اختار أنه في الحالة ديت أنه حيمضي في النكاح، ليس له الحق بعد ذلك أن يقول أنا حقوم بالفسخ. نقول لا، يبقى كان في الابتداء كده الخيار لك أولا، فلما اختار الثانية أن يمسك وأن يمضي في النكاح، يبقى ليس له أن يعود مرة ثانية، ليس له أن يعود مرة ثانية، لأن ده نقول يبقى أنت مخير. هذه الصورة التأخير بتبقى في هذه الصورة. كذلك نقول والله ده حاله من حال ذلك الرجل، أنه ليس عنده مال، أنه في إعصار، أنه يعني عنده ضيق في العيش، فارتضت المرأة ذلك الأمر، ارتضت المرأة ذلك الأمر. نقول عند ذلك لا تقوم برفع الشكاية أن ذلك الرجل لا ينفق عليها وغير ذلك. نقول لا، ولكن هو حينفق نفقة قليلة، هو ده اللي يملكه، وهي تعلم ذلك ابتداء، لم يكن هناك نوع من أنواع التدليس أو التغرير بها، لم يكن هناك نوع من أنواع التدليس أو التغرير بها. فقال ابن القيم رحمه الله جواز نكاح المعدم الذي لا مال له. قال وفي رد على من قال بتقدير أقل صداق، إن إما بخمسة دراهم أو بالبعض قال بأربعين درهما أو غير ذلك. يبقى ده أقل شيء، يبقى ما فيش نقول تقدير أقل المهر. يا ترى مقدر؟ لا، الشارع لم يقدر ذلك الأمر، لم يقدر هذا الأمر. بعض العلماء قدروا، قالوا أقل الصداق أن يكون بمبلغ كذا، مثلا بناء على الرواية المذكورة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رضاه، أنه تصدق بوزن نواة من ذهب، يبقى دي خمس دراهم. فالبعض قال خمس دراهم، والبعض قال أربعين دراهما، البعض قال كذا وكذا. قلنا كلها عبارة عن قياسات، لكن لم يرد تحديد ذلك الحد عن طريق الشارع، لا حد لأقل المهر ولا لأدناه، ولكن على ما ارتضى عليه الأطراف، على ما ارتضى عليه الأطراف. يبقى لا أقل الحد، لا حد أقل للمهر، ليس هناك تقدير لأقل المهر ولا لأدناه، ولكن على ما اتفق وتراضى عليه الأطراف. لذلك قال الإمام النووي رحمه الله لا يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول إذا تراضى به الزوجان. قال أن خاتم الحديث في نهاية من القلة، حاجة قليلة جدا، مبلغ زهيد جدا، ولكن هذا الرجل لم يجد ذلك الخاتم من حديد حتى يقدمك الصداق لهذه المرأة، وبالتالي يبقى هنا لا حد لأقل المهر ولا لأدناه، ولكن على ما تراضى عليه الأطراف. كذلك فيه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وطبعا دي مش مسألة هوى، يعني مش هيكون مسألة هوى المرأة تقول والله أنا هأقدم نفسي أعرض نفسي على الرجل الصالح، قلنا كنتيجة هوى لا، قلنا يبقى دي امرأة أرادت الآخرة فتقوم بعرض نفسها على الرجل الذي توسم فيه الصلاح، وهي أساسا امرأة صالحة، يعني امرأة صالحة، كلش امرأة مثلا يعني عندها هوى غير ذلك وتقوم. نقول والله هذه السنة قالت ان جواز عرض الرجل المرأة نفسها على الرجل الصالح وبالتالي تقوم بعرض نفسها. نقول كل الأمور ديت يعني لابد فيها من رؤية الأحوال، لابد فيها من رؤية الأحوال. يبقى نقول امرأة فعلا صالحة ورجل نتوسم فيه الصلاح، نقول ان رفض هذه المرأة لا يتكلم عليها بعد ذلك، لكن الحال دلوقتي قلنا لو تقدمت رجل حتى قال لفلان أريد أن أزوجك ابنتي، نقول على ذلك قد يشنع بذلك الرجل، إن رفض قد يشنع بذلك الرجل أنه هو مطلوب لغير ذلك. نقول فننتبه دايما، قلنا لأن خراب الذمم أصبح الآن موجودا، وكذلك أيضا لا معرفة للناس بالحدود، يعني لا معرفة للناس بالحدود. نقول ما فيش حرج، يعني ما فيش حرج، ونقول لو قام الرجل بعرض ابنتي على فلان يتوسم فيه الصلاح، نقول ما فيش حرج في هذه المسألة، يعني ما فيش حرج، ولكن نقول لابد مراعاة الأحوال، إن ما فيش ضبط أساسا للكلام، وكذلك فقدنا أمانة المجالس، فقدنا أمانة المجالس، المجالس بالأمانة، ونقول مستشار مؤتمن، ده لما بيجي إنسان بيسأل مثلا فلان عن امرأة أرادت تزوجها أو عن فلان تقدم لابنته، قال والله هذا لا يصلح لكذا وكذا، عند ذلك نقول المجالس بالأمانة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، والمستشار مؤتمن، لكن نقول بعد ذلك هو يتكلم بذلك الكلام، يقول أن فلان قال فيك كذا، أو يقول لا يا فلان فلان قال فيك كذا، نقول مجالس بالأمانة، وبالتالي ممكن تحدث نزاعات وخصومات نتيجة أن الناس لم يعلموا الحدود، وبالتالي يتعدى الحدود. قلنا مستشار مؤتمن لابد أن أقول ولا نخفي هذه المسألة، ولكن مع ذلك بنجد أنه من أخذ المسألة قام بطرحها بعد ذلك، قال أن فلان قال عنك كذا أو أنه قال عنك كذا، نقول ده المجالس دايما نعرف أن هي بالأمانة، ننتبه. يبقى الكلام ده لا يخرج، المفترض كده الكلام ده لا يخرج، حتى نقول لا يخرج لنفسي بعد ذلك. احنا كنا بنسأل عن مسألة والله تعلمنا أن هذا لا يصلح، يبقى هذا لا يصلح، انتهت القضية. يبقى كأن القضية بعد ذلك لا نتكلم فيها لا من قريب ولا من بعيد، ولا حتى كأن الإنسان يتكلم بها مع نفسه بعد ذلك. نقول لابد أن احنا نعلم الحدود، يعني نعلم الحدود. ودايما برضك يعني بعض الأخطاء عند الناس يقول لك والله احنا عندنا ولاية لا نتكلم على أحد، مستشار مؤتمن، احنا لا نتكلم ولكن مستشار مؤتمن. يبقى على ذلك لابد أن تكون أميرا في نقل ما تتكلم به في حدود المسألة، يعني في حدود المسألة. الله أرادنا أن يشارك فلان في مال، أرادت مثلا فلان تقدم لابنتي، على حسب المسألة التي تسأل عنها تكون الجواب عليها، يعني الجواب في حدود ذلك الأمر. قلنا دي أمانة أنت تؤديها وأنت تسأل عنها عند ربك سبحانه وتعالى، لكن في المقابل أيضا لابد أن احنا نعلم أن المجالس بالأمانة وكذلك المستشار مؤتمن. ففي جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، على الرجل الصالح، ونقول لكن هذه امرأة يتوسم فيها الصلاح لما قامت بعرض نفسها، عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك أخذ منها العلماء ذلك الحكم. قال أيضا فيه جواز سكوت العالم ومن سئل شيئا، يعني قال جواز سكوت العالم، ولو طرح سؤال على الإنسان يجوز أنه يسأل. قال ذلك ألين في صرف السائل وأجمل من جهة الرد ومن مكارم الأخلاق. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة أنه ليس له رغبة فيها، ليس له رغبة، وبالتالي نقول أنه أمسك عن الكلام، أمسك عن الكلام. فده نقول فيه ده من مكارم الأخلاق، قلنا عشان ما تصابش بنوع من أنواع الخجل الشديد أو الحزن الشديد، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول كذلك أيضا ننظر إلى فتوة وشهامة هذا الرجل، الرجل ده لما رأى هذا الحال تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لكي يتزوج هذه المرأة، لكي يتزوج هذه المرأة، قلنا نوع من أنواع الفتوة أيضا والشهامة، هو لما رأى ذلك الحال وأن المرأة لا تعلم كيف تتصرف وعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له رغبة في المرأة، فعند ذلك تقدم وقال رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، إن لم تكن لك بها حاجة. فكذلك أيضا يبقى جواز سكوت العالم وإن سئل الإنسان عن شيء فهو عند ذلك كيف يكون رد. يبقى نقول الألين كده ممكن يكون في صرف السائل وأجمل في عدم الرد عليه، قلنا حتى لا يتم إدخال الحزن على ذلك الرد. كذلك قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فعلم 20 آية وهي امرأتك. يبقى قال الإمام الخطابي رحمه الله اختلف العلماء في جواز النكاح على تعليم القرآن، فقال الشافعي رحمه الله بجوازه، قلنا على أساس أن هي ظاهر رواية يعني تبين ذلك. قال كذلك في جواز اتخاذ خاتم الحديد، يبقى يجوز أن احنا يتخذ الإنسان خاتم من حديد لا حرج. قلنا البعض اللي منع من كده قال على أساس أن سلاسل وأغلال التي يقيد بها أهل النار هي من حديد، يبقى هنا حيقيد بسلاسل من حديد، فقال يبقى الحديد ده حيبقى حيعذب به أهل النار. نقول لكن لا مانع من هذا الأمر كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال التمس ولو خاتما من حديد، يبقى جواز أن نتخذ الخاتم من حديد، يبقى لا حرج في ذلك. قلنا على الرغم أن أهل النار حيعذبوا، سلاسل حيجروا عليه بها من حديد أو غير ذلك، ولكن عند ذلك نقول الرواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في من تزوج ولم يسمي صداقا حتى مات. باب في من تزوج ولم يسمي صداقا حتى مات. يبقى الإنسان ممكن يتزوج امرأة على غير صداق معلن، وبالتالي ترى لو مات الإنسان ده هنحدد لها المهر بتاعها ازاي؟ يبقى ممكن مرأة تتزوج دون أن نسمي لها مهرا، يبقى نقول هي وافقت على ذلك الأمر، وافقت على ذلك الأمر. فلما تتزوج المرأة على غير مهر، فلو حدث طلاق يا ترى ازاي بنحسب لها مهر؟ ولو حدث مات ذلك الزوج فما هي الحقوق التي تكون لهذه المرأة؟ فترجم هذه الترجمة وقال باب في من تزوج ولم يسمي صداقا، يبقى مفيش صداق مسمى ما بينهم، ما اتفقوش على مهر معين او محدد، حتى مات، مات ذلك الرجل، فما هو الحق الذي يكون لهذه المرأة؟ قال في رواية عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال لها الصداق كاملا وعليه العدة ولها الميراث. قال معقل ابن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بهذا القضاء الذي قضى به ابن مسعود في بروع بنت واشق. فقال يبقى دي مسألة طرحت على ابن مسعود رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض. يبقى ما كانش فرض لها صداق معين، ما حددوش كده مقدار من الصداق، وكذلك لم يبني بهذه المرأة، لم يبني بهذه المرأة. معلوم طبعا في مسألة الطلاق لو رجل عقد على امرأة ثم طلق هذه المرأة ولم يسمي لها صداقا، يبقى نقول والله إيه متعهن على الموسع قدره على المقتر قدره، متاعا بالمعروف كما قال ربنا سبحانه وتعالى، غير لما يكون الإنسان فرض لها مهر. فلو فرض الرجل مهرا لامرأة يبقى فرض مهر كده، وبالتالي طلق هذه المرأة قبل الدخول فلها نصف المهر كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. إذا إنسان تزوج امرأة وقال إن الصداق بينهما هيدفع لها 10,000 جنيه، 10,000 جنيه، نقول طلق المرأة قبل الدخول بها، قبل أن يبني بها، يبقى نقول الله لها نصف المهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى، إلا أن هي تعفو أو يعفو ذلك الرجل ويعطيها المهر بأكماله، لكن كحكم أساسا لها نصف المهر، يبقى لها 5,000 جنيه. نقول ورأي رجل تزوج امرأة ولم يسمي لها مهرا وبعد ذلك طلق المرأة قبل الدخول، يبقى نقول الله لها المتعة وكما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، ومتعونا على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. يبقى على حسب حال اليسار والإعصار يدفع هذه المتعة لتلك المرأة. طب نقول امرأة لم يسمي لها مهرا ولم يدخل بها لكن مات عنها الزوج، يبقى ده كان في مسألة الطلاق، مات عنها الزوج، فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لها الصداق كاملا، لا الصداق كاملا وعليها العدة عدة الوفاء ولها الميراث، ترث لأن ده زوج ومات عنها يبقى ترث منه، وكذلك أيضا عليها العدة عدة الوفاء عدة من توفي عنها زوج ولها الصداق كاملا، لها الصداق كاملا. فلما قال ذلك الأمر كان باجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه، فقال له معقل ابن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بهذا القضاء في بروع بنت واشق. أيضا في رواية عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رضي عنه أتي في رجل بهذا الخبر فقال فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات، فقال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط، وإن لها الميراث وعليها العدة، فيكو صوابا فمن الله، يكو خطأ فمني من الشيطان، والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن أمية ابن مرة الأشجعي، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حتى حين وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال نعم. وقال المرأة ترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبة فدخل بها الرجل لم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرت الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانا ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذ السهم فبعته 100,000. قالوا إني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذ السهم فبعته 100,000. فبيذكر هنا في هذه الترجمة في من تزوج ولم يسمي صداقا حتى مات، ما كانش فرض مهر محدد حيعطيه لهذه المرأة، ولكن نقول تزوج هذه المرأة بما دون أن يسمي لها مهرا. فيا ترى لما يموت عنها ذلك الزوج فما هو الحقوق التي لتلك المرأة؟ يبقى نقول لها الميراث أساسا على أساس أن ده زوج توفي عنها، وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن المرأة يعني حتارث من زوجها، تارث المرأة من زوجها ربع التركة أو ثمن التركة على حسب الفرع الوارث. إن مات عنها الزوج لم يكن له فرع وارث ملوش ابن ولا بنت، يبقى عند ذلك هتاخد الربع من الميراث، وإن مات عنها وكان له ولد منها أو من غيرها يبقى ذكرا كان أو أنثى يبقى لها الثمن من الميراث كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، ده ميراثها. وعليها العدة يبقى كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية للأزواجين متاعا، قال ربنا سبحانه وتعالى والذين توفون منكم يذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يبقى الذين يتوفون منكم يبقى هنا في الحالة دي توفي عنها الزوج سواء بنى بها أم لم يبني، قلنا الآن الآية طبعا مطلقة والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا قال ربنا سبحانه وتعالى تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يبقى دي عدة المرأة التي توفي عنها الزوج ونقول لم تكن حامل حبلة، يبقى نقول عدتها أربعة أشهر وعشرة سواء بنى بها أو لم يبني بها. يبقى دي عدة الوفاء لأن ده حق الزوج، هذا حق الزوج، يبقى لها الميراث. وهذه الميراث نقول مقداره إما الربع أو الثمن على حسب الفرع الوارث الموجود منها أو من غيرها لهذا الزوج. الأمر الثاني إن هي عليها العدة، والعدة أربعة أشهر وعشرة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثالث إن لها الصداق بالكامل، لها المهر بالكامل. يبقى لما تطلق المرأة وكان قد فرض لها فريضة قبل الدخول نقول لو طلقت قبل الدخول لها نصف المهر، لكن في حالة الوفاة مات عنها يبقى لها المهر بالكامل، لها المهر بالكامل. فهذا ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه. وكما أيضا رفعت هذه الرواية أن هذا قضاء قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في مروع بنت واشر، وإن زوجها كان هو هلال بن مرة الأشجعي فقضى بذلك القضاء، قضى بهذا القضاء فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة. نقول الحديث ده عن المرأة تستحق كمال المهر بالموت وإن لم يسمي لها الزوج ولا دخل بها. طب نقول والله ده هو ما كانش سمى لها مهر، يبقى ليها المهر بالكامل ازاي؟ يبقى ليها مهر المثل، ليها مهر المثل. نقول المرأة دي يعني مثل هذه المرأة لما كانت تتزوج ايه المهر اللي بيدفع؟ يبقى لو تزوج الرجل امرأة بلا مهر، بلا مهر، لما يجي نقول هذه المرأة مات عنها الزوج نقول لها المهر بالكامل، لو لم يسمي لها مهرا ما كانش قال والله المهر قد كده، فالمهر ده بيتحسب نقوله مهر المثل. شوف اقرانها، وكذلك ايضا هننظر الى البيئة التي تحيا فيها المرأة، يبقى يطار المرأة لزي كده بيدفع قد لها مهر، يبقى في نقول بيدفع لها قد ايه. نقول طبعا من حال أقرانها ومن أحوال اجتماعية، نقول كل هذه العوامل بتبقى من خلالها نستطيع أن نقول يعني كم المهر الذي يدفع لهذه المرأة، يعني ده أقرب ما يكون. فده مهر المثل، مهر المثل، يعني نقول هذه المرأة مثلها كم من المهر يدفع إليها، كما تكلمنا في مسألة اليتيمة، يعني في مسألة اليتيمة تكون في حجر رجل وبالتالي أراد أن يمسك هذه المرأة لنفسه لجمالها ومالها، نقول ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه لو أقصت لها يعني يدفع لها ما يدفع غيره لهذه المرأة. يبقى ده أساسا نقول عنه ده مهر المثل، له مهر المثل. يبقى لو رجل تزوج أراد يتزوج يتيمة تحت حجر تحت في حجر ذلك الرجل كان هو وصي عليها، يبقى نقول في الحالة دي أو أراد يمسكها للمال والجمال نقول له جاز هذا الأمر، بس بشرط أنك أنت تدفع لها الصداق الذي تستحقه، كأن غير ذلك الرجل الذي تقدم هيدفع قد إيه؟ نقول والله لو واحد تاني هيتقدم لهذه البنت هيدفع لها كذا، يبقى هو أيضا يدفع ذلك المبلغ. ده ما يعرف بمهر المثل، مهر المثل. هنا نفس القضية، يبقى المرأة دي تزوجها بلا مهر، لما يموت عنها يبقى في الحالة نقول لها المهر بالكامل. نحسبه لها إزاي؟ يبقى مهر المثل، نقول الفتاة دي لو كان إنسان تقدم لها هيدفع لها مهر، يدفع لها قد إيه؟ يبقى نقول والله حننظر بقى الأقران والأحوال الاجتماعية إلى غير ذلك من الاعتبارات التي بيعتبرها الناس، نقول والله ده يدفع لها 5000 جنيه، 10000 جنيه، 20000، أي صورة من الصور، يبقى ده مهر المثل، هو ده اللي هيتاخد من التركة اللي تركها الرجل، لأن دي حقوق قبل تقسيم الميراث. قبل تقسيم الميراث دايما بنطلع الديون وبعد كده الوصية وبعد كده بتبقى التركة تقسم بعد استخراج هذه الأشياء، لكن أول أمر بيستحق في المال هو الدين. فدايما لما يكون رجل توفي رجل وترك زوجة وأبناء نقول المال بتاعهم ده إزاي نقسمه، قبل ما نقسم المال نقول لابد من استخراج الديون، منها نقول المؤخر، المؤخر الصداق، أخر الصداق ده عبارة عن دين، دين للمرأة على الزوج، فإن مات الزوج تستحقه بأحد الأجلين إما الطلاق وإما الموت. فناخد بالنا دايما لما يكون رجل توفي عن امرأة يبقى لما يجي نقسم التركة كده نقول والله المرأة دي ابتداء لها حقوق مؤخر الصداق اللي اتفق عليه كام، يبقى اتفق على كذا، يبقى المبلغ ده يطلع لأن ده أصبح دين، دين. هنا نفس القضية، الصداق ده هو يبقى نقول يؤخذ من التركة قبل التقسيم، لأنه ده عبارة عن دين، هذا ما تستحق المرأة على الرجل، كأنها بالضبط كده أقرضت هذا المبلغ لذلك الرجل. يبقى لما يموت ذلك الرجل هننظر لتركته ونأخذ ذلك المال، فلا الصدق بالكامل. وعلى عدة عدة الوفاء 14 و10، وكذلك لها الميراث ولها الميراث. هذا ما قضى به ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه، لذلك قال فإن أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقصان، لا صداق نسائها. يبقى كأن نقول اللي هو صداق المثل أو مار المثل. وإن لها الميراث وعليها العدة. قال فيكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. يبقى هو اجتهد في المسألة، اجتهد في المسألة رضي الله عنه، وبالتالي لما حكم قال فيكن صوابا فمن الله، يعني إن كان موفق في هذا الحكم فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له، ومن تسديد الرب سبحانه وتعالى له. وإن كان ذلك خطأ فقال إن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، يبقى ده من تزيين الشيطان أو تسويل الشيطان. والله ورسوله بريئان، نقول لأن الله تعالى بيّن لنا الأحكام في كتابه، وكذا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والله ورسوله بريئان. يبقى قلنا على أساس ده خطأ منه، زلل منه، لكن ده اجتهد في المسألة، ده اجتهاد. قلنا الآن مسألة فين النص فيها، لكن هو أتى بالنصوص. الميراث قلنا ما فيهاش اختلاف، وكذلك أيضا مسألة العدة ما فيهاش اختلاف، يبقى لأن الله تبارك وتعالى ذكر أن هذه عدة المرأة التي توفي عنها الزوج، ولم يذكر إن كان بنى بها الرجل أم لم يبني، لكن المسألة كلها في مسألة الصداق. فعلى ذلك قال إن موت الرجل حيحل الصداق بالكامل لهذه المرأة، فده كان قضاء ابن مسعود رضي الله عنه. ولما شهد أو شهد عند ابن مسعود، قال ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في مروع بنت واشر، وأن زوجها إلى ابن أمية ابن مرة الأشجعي كما قضى. ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في ذلك الأمر أن بعض العلماء وبعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا أنها لا تستحق إلى الميراث فقط، ولا تستحق مهرا ولا متعة. البعض قال لا تستحق إلى مهر ولا متعة، لأن المتعة قالوا لم ترد إلا للمطلقة، والمهر عوض عن الوطء ولم يقع من الزوج. يبقى برضك ده اجتهدوا في هذا الأمر وقالوا يبقى لا تستحق إلا الميراث، لا تستحق، لأن الزوجة توفي عنها الزوج، ولا تستحق مهرا ولا متعة، ولا تستحق مهرا ولا متعة. قالوا ما لاش لمهر ولا متعة، قالوا نفقد المتعة أساسا تكون للمرأة المطلقة، والمطلقات متاع بالمعروف كما قال ربنا سبحانه، وهذه لم تطلق، فقالوا بلاش نفقد متعة. وقالوا أيضا ليس لها مهر، لأن المهر ده عوض عن الوطء، وهذا لم يقع من الزوج، هذا لم يقع من الزوج. دي برضك ده اجتهاد من الأمر، ولكن لنا ذلك القضاء الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قضى بذلك، قلنا الظاهر انه لما قضى الحال كده يقول انه اجتهد في الرأي، ولكن علم بعد ذلك ان هذا قضاء قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. فكما غاب ذلك الامر عن ابن مسعود غاب ايضا عن الاخرين، يبقى غاب اللي قال والله لا مهر لها ولا متعة، يبقى غاب عنه ذلك القضاء، او انه لم يصل لمسمعه ذلك القضاء، او شك في الطريق الذي ورد اليه به ذلك القضاء. ولكن مسعود يبقى اجتهد ابتداء ووافق ذلك الاجتهاد ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض اللي هو قال لا مهر لها لأن المهر ده عوض عن الوطء وليس لها أيضا نفقة متعة، قال له أن نفقة متعة لا تستحق المطلقة، هذه ليست مطلقة، والمهر ده عوض عن الوطء، وهذا لم يحدث من الزوج، هي لم توطى، فليس لها إلا الميراث. وطبعا عليها العدة أيضا، عليها العدة، العدة ده بالنص. فعلى ذلك يبقى لكن هو الكلام كله في المهر، لكن نقول ان ده اساسا ورد بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول ان هو لعله لم يصل الى مسمع الصحابة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك الامر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك الامر. فكان قضاء ابن مسعود رضي الله عنه الذي يعمل به أن المرأة ما توفي عنها الزوج حتى لو لم يسمي لها مهرا يبقى لها المهر بالكامل، وكذلك أيضا لها الميراث، وكذلك عليها العد، عليها العد. ثم ذكر رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا زوج هذه المرأة من ذلك الرجل، ونقول أن ذلك الرجل لم يفرض لها صداقة، ولكن قبل موته قال أن الصداقة التي تحق هذه المرأة هو سهم الذي كان بخيبر، هو سهم الذي كان بخيبر. فعلى ذلك الشاهد أنه لم يسمي لها صداقة، ولكن عند موته نقول أنه سمى لها ذلك الصداقة. قال هذا الرجل، قال زوجني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، سهمي بخيبر. يبقى ممكن أساسا لا يسمي لها صداقا ثم يعطيها بعد ذلك الصداق، يسمي لها بعد ذلك، يسمي لها بعد ذلك. والشاهد أنه هو سمى ذلك عند موته، سمى ذلك عند موته، فأخذ سهما فبعته ب100,000، فبعته ب100,000. نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.